في القرآن كاين كتاب الرحمن بالوالدين حسان فيها تمن علي فيها هدي الله دير بها وطريق بينا صبي انت لمي ما بك روحي وحياتي ضربة ساشور وانت مكبرة وتقاسي العذاب يا ريتو يا مصاب نقدر نوفي مرغوبي ونكافي الحسان يا قطعة امي ما واجبة حين الله بغى يزيح لك شوف الوقتان حاطوا بين الحباب خوف عليك وفرحة بيه ونفستي وانا حداك نلتي ما كنتي طاغبة عامين وانتي تردعيني لحني بنساك من تديك راق وقام هو أكلي وشربي هو أول قوت بهداتي نالت ما طالبا ما يعصى شمويها أبدا إنسان مؤمن تاع الرحمن وحده مليل وتاني ومصدق برسول ربنا ومأمن لدينا وتخافي لا ننصاب والبرد يلف جنابي وتفزعي من عين شي بنادم وتباتي رهبة غير انا نبكي انتي قلبك يخفق مرتاح باغي يعرف الاسباب وعلى شبكات هدابي وتراري بيا فين تغفى العيون السكبة ويلا نمرض لي حيزاني لونك يشحاب وتباتي في التشغاب حتى ينشال مصابي وتساعدي بيا نهار ربي صراط كاتبة كنت ضعيف وكان عدتي لي المرطاب وشبابك فيا شاب وانا كملت شبابي كيف ندير مراد ما بنيتي نعطاك شايبة يا عصي ما كون كان فيك الإيمان تدمع عينك بتنام لقوان الله الغني كيف تقول نهار يا الغالي تسأل حلا يا في القرآن كاين كتاب الرحمن بالوالدين حسان كاين علي فيها الله ليك حدت وعطاك الشان تحت قدامك الجنان حبك مالين وتاني بعد حبيب الله طاعته وانت يا بقلوبنا يا ينبوع الحنان وصفك فوق المعاني ونحاول ونقول قول عالسايب صح وانا يا أمي العباد نايمة وانتي في الديجان نشوانا بالسهران هذا هو التفاني هذا هو الحب حين تخفق القلوب السخنة يا أمي وانتي عنيتي أخذنا الأمان ظاهر بيك النشوان يا من تطفيني راني يا برد المهجان أي جاي راح أدخلنا حبك حب حنين هزني يجلي الحنان وصبح قلبي رويان نظرة عينك بعياني فيها نور الله شع شع شع بالحب لفنا القرآن كاينة في كتاب الرحمن بالوالدين احسان فيها كم المعاني فيها هدي الله دير بها وطريق بينها